بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من التعليق على الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله وكلام الشارح عليها، ثم ذكر الشارح رحمه الله مباحث عامة تتعلق بآيات الصفات، يعني بعض القواعد المتعلقة بالصفات المستفادة من الآيات. قال رحمه الله: مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. بعض اللغويين المعاصرين يقول إن كلمة هام وهامة لحن، وإن الصواب أن يقال مهم ومهمة، لا يقال هام وهامة. لماذا؟ قال: لأن الفعل رباعي، أهمه الشيء يهمه فهو مهم. ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما يقال إنها أفضل وأكثر، أن يقال شيء مهم وحاجة مهمة مثلا، ويجوز أن يقال أمر هام وحاجة هامة أو قاعدة هامة، لأن الفعل يأتي أيضا ثلاثيا، يقال همه الأمر وأهمه. قال: الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. يريد هنا ليس قضية الإيمان بجميع ما ورد، جميع ما ورد هذا سيأتي في قاعدة خاصة، إنما يريد هنا ما ترتب على قوله بجميع الأسماء الحسنى، وهو الإيمان بما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. بمعنى أن الاسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة أو أكثر كما هو معلوم، ثم هذه الصفة ينشأ عنها فعل من الأفعال وأثر من الآثار، وهذا إذا كانت الصفة متعدية، هذا إذا كانت الصفة متعدية كما سيتضح بالمثال. قال: مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، هذا الإيمان بالاسم، اسم الله القدير، والإيمان بكمال قدرته، هذه الصفة، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، هذا الأثر. إذن يؤمن بالاسم والصفة والأثر الذي يترتب على هذه الصفة. قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. نعم، صفات الله سبحانه وتعالى منها متعدية ومنها لازمة، فالمتعدية نؤمن بمعناها ونؤمن بأثرها ومتعلقها، مثل القدرة كما ذكر هنا، فنحن نؤمن بأن الله قدير وقادر ومقتدر، هذه أسماؤه، ونؤمن بأنها تتضمن، هذه الأسماء تتضمن صفة القدرة، فالله عز وجل كامل القدرة لا يعتري قدرته عجز. ثم أيضا نؤمن بما نشأ عن هذه القدرة من الكائنات، فكل ما يوجد من الكائنات فإنما هو بقدرة الله جل جلاله، خلقها ودبرها وأوجدها بقدرته سبحانه. وقل مثل هذا مثلا في اسم الله العليم، فاسم الله العليم يتضمن صفة وهي العلم، ثم هذه الصفة نقول لها أثر، وهو أنه يعلم بهذا العلم بهذه الصفة كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أكبر، كل هذا داخل في علم الله عز وجل. وقل مثل ذلك مثلا في اسم الله السميع، فاسم الله السميع يتضمن صفة وهي السمع، وهذه الصفة ينشأ عنها أنه يسمع كل المسموعات، يسمع كل المسموعات، واضح؟ وأما إذا كانت الصفة لازمة غير متعدية فإننا نؤمن بالاسم إذا كان الاسم موجودا ونؤمن بالصفة، ثم لا نقول إنها يتعدى أثرها إلى الخلق، مثل اسم الله العلي والأعلى والمتعال، فهذه الأسماء تتضمن صفة وهي العلو، العلو علو الله عز وجل، لا سيما العلو بذاته مثلا ليس له تعلق بالخلق، لا ينشأ عنه أثر يتعلق بالخلق. يعني شوف اسم الله الرزاق فيه صفة وهي يتضمن صفة وهي الرزق، ينشأ عن هذه الصفة أن الله يرزق العباد. طيب اسم الله العلي يتضمن صفة وهي العلو، لكن لا ينشأ عن هذه الصفة تتعلق بالخلق. وهذه القاعدة ستأتينا إن شاء الله تعالى في القواعد المثلى في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ويأتي شرحها إن شاء الله بتوسع هناك. قال رحمه الله: وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وكل اسم يتضمن صفة أو أكثر كما قلنا، وما فيها من ذكر الصفات، التصريح بالصفات في بعض الآيات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال، والأفعال أيضا تؤخذ منها الصفات، الأفعال تؤخذ منها الصفات كما تقدم معنا، فما كان مطلقا أخذت منه الصفة مطلقة، وما كان مقيدا أخذت منه الصفة مقيدة. ما كان مطلقا مثل مثلا يعلم، الفعل يعلم، الفعل يرى، فنقول هذا تؤخذ منه صفة مطلقا، فنقول صفة العلم، صفة الرؤية. وما كان مقيدا مثل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهنا نأخذ منه صفة مقيدة، فنقول من صفات الله المكر بالماكرين والكيد للكائدين ونحو ذلك، واضح؟ إذن فهذا الأصل الأول، يجب الإيمان بالاسم وما تضمنه من الصفة وما ينشأ عن ذلك من الأفعال. قال الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، فالله لم يزل ولا يزال متصفا بها، ليست متعلقة بالمشيئة متى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها. قال: كصفات الحياة، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره، فكل هذه تسمى صفات ذاتية. ما معنى صفات ذاتية؟ أي ملازمة للذات، فالله لم يزل ولا يزال موصوفا بالحياة، موصوفا بالعلم، موصوفا بالقدرة، موصوفا بالعزة، موصوفا بالجلال والجمال، كان ولا يزال متصفا بهذه الصفة، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى لحظة من اللحظات، فتسمى هذه صفات ذاتية. الثاني، القسم الثاني، نعم، صفات فعلية، وهذه تسمى صفات اختيارية، بعض أهل العلم يرى أن الأحسن أن تسمى اختيارية أحسن من فعلية، يأتينا إن شاء الله مناقشة ذلك في موضع آخر. قال: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، كل وقت وآن، بمعنى أنه قادر على الاتصاف بها متى شاء، قادر على الاتصاف بها متى شاء سبحانه، ولكنها كما سمعت تتعلق بمشيئته وقدرته، قال: وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. هذا النوع الثاني من أنواع الصفات باعتبار تعلقها بذات الرب عز وجل، الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية. هذه الصفات نوعها قديم، نوعها قديم المراد به الفعل، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، هذا المراد بنوع الصفات الفعلية أو الاختيارية. فالله عز وجل لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل أو غير قادر على الفعل، تعالى الله عن ذلك. واضح؟ هذا معنى كون نوعها قديما. وأما آحادها فآحادها تتعلق بمشيئة الله وقدرته، تحدث شيئا فشيئا. فالله عز وجل يخلق ما يشاء متى يشاء. الآن يحدث الله خلقا، في هذه الساعة يحدث الله خلقا بصفة هي الخلق. والآن يتكلم الله عز وجل مثلا بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، والآن يميت الله من يشاء، والآن وهكذا. فهذه الصفات تحدث شيئا فشيئا باعتبار مشيئة الله وحكمة الله عز وجل. فكونها تتعلق بمشيئة الله يقال لها صفات فعلية بهذا الاعتبار أو صفات اختيارية. هذه الصفات الفعلية الاختيارية من العلماء من يقسمها أيضا قسما، فيقول: منها ما نوعها قديم وآحادها حادث، مثل صفة الكلام، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. ذاتية باعتبار الجنس النوع، بمعنى أن الله كان ولا يزال قادرا على الاتصاف بالكلام، فلم يأتي عليه وقت لم يكن قادرا على الكلام سبحانه وتعالى، فهي بهذا الاعتبار ذاتية. وباعتبار تجدد أفراد وآحاد الكلام تسمى فعلية أو اختيارية. يعني أن كلام الله مع آدم مثلا لم يكن في الأزل، إنما كان بعد خلق آدم، مثلا لما قال الله: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. هل هذا الكلام، هذه الأفراد من الكلام تكلم الله بها في الأزل الذي لا بداية له؟ لا، ما تكلم بها إلا في تلك الساعة. وقول ربنا سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وقول ربنا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقول ربنا سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: ما ودعك ربك وما قلى، ونحو ذلك. هذه أفراد الكلام، هذه تحدث شيئا فشيئا، ولا نقص في ذلك في حق الله عز وجل، بل هذا لكماله أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهي بهذا الاعتبار فعلية، إذا صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار الآخر. ومن هذه الصفات، الصفات الاختيارية، ما يقال بأنها بنفسها فعلية دون أن يقال إن لها نوعا هو ذاتي، مثل مثلا الاستواء على العرش. الاستواء على العرش، هذه الصفة الاستواء على العرش فعلية، لا نقول أصلها ذاتي بهذا القيد. شوف، الاستواء على العرش لا نقول بأن أصلها ذاتي. لماذا؟ لأن الاستواء على العرش مقيد بهذا المخلوق، وهذا المخلوق ليس موجودا في الأزل، وهو العرش ليس موجودا في الأزل، كان هناك وقت خلق الله فيه العرش. طيب، قبل خلق العرش هل يقال الله مستوى على العرش؟ قبل خلق العرش لا يقال الله مستوى على العرش، ما استوى على العرش إلا والعرش موجود. إذن فهذه الصفة فعلية وكفى، فعلية فقط. واضح؟ لماذا قلنا الاستواء على العرش، قيدنا بعلى العرش؟ لأن الأصل الاستواء معناه العلو، الاستواء معناه العلو، والعلو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية، لكن العلو على العرش وهو الاستواء هذا صفة فعلية. طيب، هذه القاعدة تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية تأتينا إن شاء الله أيضا في القواعد المثلى، في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات. قال: فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش، متعلقة بذاته يعني أن ذاته هي المستوية على العرش، والمجيء فذاته هي الجائية، المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، كل هذا صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله. ولهذا مثلا في صفة المحبة، يعتقد أهل السنة أن الله قد يحب شخصا في وقت ويكرهه في وقت آخر، فالكافر حال كفره مبغض عند الله، لا يحبه الله بل يكرهه الله، فإذا آمن أحبه الله وزالت الكراهية. فهذه صفة فعلية، صفة المحبة وصفة الكراهية توجد في وقت دون وقت باعتبار مشيئة الله التابعة لحكمته. قال: والمتعلقة، سقطت عندنا الواو أو أو، إيش من عنده نسخة أخرى؟ شوف المتعلقة بخلق قبلها واو، ها واو، نعم. والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. وتقدم معنا أن الرزق إذا كان في الصفة الأكثر أن يقال الرزق بفتح الراء، ومن أهل اللغة من يقول يأتي أيضا مكسورة فيقال الرزق. قال: الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. المراد هنا أن كل كمال فالله عز وجل موصوف به وليس له فيه شريك ولا مثيل، ونحن إنما نثبت من ذلك ما ورد به الدليل. طيب، فالرب عز وجل يتفرد بكل صفة كمال على وجه الكمال، يتفرد بكل صفة كمال على وجه الكمال، لأن العبد قد يكون له صفات كمال ولكن لا يتصف بها على وجه الكمال. فالعلم يوصف به الرب ويوصف به المخلوق، ولكن الرب عز وجل علم، علم كامل وشامل، وعلم العبد علم ناقص يليق بضعفه وعجزه. قال: وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك. نعم، وتقدم الكلام على هذه الألفاظ، الند والمثل والكفء والسمي، وأنها قريب من أن تكون مترادفة، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. ومر معنا أن مجمل ما ينزه عنه الرب يرجع إلى أمرين، ما هما؟ النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين، مجمل ما ينزه عنه الرب يرجع إلى هذين الأمرين، وهما اللذان ذكرهما الشارح هنا. قال: الأصل الرابع، أنا أقرأ بسرعة لأن الكلام واضح أليس كذلك؟ الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها، كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. المراد من هذا الأصل بيان أن أهل السنة يثبتون جميع الصفات، لا يفرقون بين نوع ونوع ولا بين صفة وصفة، فما يقال في بعض الصفات يقال في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لماذا نبه على هذا؟ لأن هناك من يخالف في هذا الباب. قال رحمه الله: والمخالف في هذا الأصل فريقان. الأول الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. نعم، فالجهمية غلاة في النفي، ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات، وأسماء الله عز وجل يعدونها أسماء لمخلوقاته، فيقولون الله سمى نفسه بالسميع والبصير والعليم والخبير لأنه خلق مخلوقات عليمة سميعة بصيرة خبيرة وهكذا، لا لأنه يتصف بهذه الصفات. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا يعتبرون أسماء الله مخلوقة، يقولون بأن أسماء الله مخلوقة لأنه إنما تسمى بها مجازا لأنه خلق هذه المخلوقات التي تسمى بهذه الأسماء أو توصف بهذه الصفات، وينفون جميع الصفات من باب أولى. إذا نفوا الأسماء فنفيهم للصفات من باب أولى. قال الثاني المعتزلة، الفريق الثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات، ومنهم من المعتزلة من يقول بأنه تثبت لله صفة الوجود والحياة، وبعضهم يزيد أشياء أخرى، ولكن المشهور عنهم نفي جميع الصفات. لكن انتبه ما معنى هذا. قال: فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. يثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون الله من أسمائه الحي والقيوم والسميع البصير والعليم إلى آخره، ويثبتون أحكام هذه الأسماء أو أحكام هذه الصفات، فيقولون ليس من صفات الله العلم. لكن هل معنى أن الله جاهل بالمخلوقات؟ لا، هو يعلم، هذا معنى الأحكام، فالله يعلم، ولكنه يعلم بذاته، ذاته كلها هي العالمة، وذاته هي السامعة، وذاته هي الباصرة، فليس لله عز وجل صفة سمى صفة العلم، وليس له صفة سمى صفة البصر، وليس له صفة سمى صفة السمع. لكن ليس المراد أنهم يتهمون الله بالجهل أو الصمم أو العمى، لا، ليس هذا، واضح؟ إنما يقولون عليم بلا علم، أي بلا صفة تسمى العلم، فهو عليم يعلم لكن ليس له صفة اسمها العلم. طبعا هذا تناقض، هذا تناقض، وسيأتي أن هذا القول في غاية البطلان، لكن يريد أن يفهم طالب العلم معنى كلامه من أجل ألا ينسب إليهم ما لا يقولونه. لأننا وجدنا كثيرا من طلاب العلم يقول بأن المعتزلة يتهمون الله عز وجل بأنه لا يسمع ولا يرى ولا وأنه جاهل وأنه كذا، لا، لا يقولون بهذا، فهم يقولون بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، يقولون بأن الله بكل شيء عليم، لكنه يعلم بذاته، ذاته هي العالم، ليس له صفة اسمها العلم، وليس له صفة اسمها السمع، وليس له صفة اسمها البصر. يعني لتقريب هذا، ولله المثل الأعلى، لتقريب هذا، لو قلنا عنك أنت، أنت بماذا تسمع؟ هل ذاتك كلها هي السامعة؟ بمعنى رأسك هو يتصف بالسمع، وصدرك وظهرك ويدك ورجلك، كل هذه هي التي تسمع، أو معك صفة معينة اسمها السمع وآلتها بالنسبة للبشر الأذن؟ هذا الثاني، أليس كذلك؟ فأنت لا تسمع بيدك، لو أن الصفة هذه السمع التي آلتها الأذن لو أنها تعطلت ما تنفعك يدك في السمع، ولا تنفعك رجلك في السمع، ولا ينفعك ظهرك في السمع، وهكذا بصرك بماذا تبصر؟ تبصر بعينك. إذا معك صفة اسمها البصر، آلتها العين، آلتها العين، هذه الصفة هي البصر، بها تبصر المبصرات، لو أن العين تعطلت، لو أقفلت عينك فقط بدون تعطل، لو أقفلت عينك خلاص ذهبت عنك صفة البصر، ما ترى أي شيء أمامك لو أقفلت عينك، ما تنفعك جبهتك ولا وجنتك ولا لحيتك ولا يدك في البصر، واضح؟ هؤلاء ولله المثل الأعلى، وتعالى الله عما يقولون، يقولون إن الله عز وجل ليس موصوفا بالصفة اسمها السمع، بها يسمع، لكن ذاته كلها هي السامعة، وذاته كلها هي الباصرة، وذاته كلها هي العالمة، وذاته كلها هي القادرة، ليس له صفة اسمها القدرة، وهكذا. واضح يا جماعة؟ فهذا قولهم. ولهذا قال المؤلف: المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. قال المعلق في الحاشية في بيان معنى الأحكام: الأحكام هو نسبة الصفات إلى متعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا. معنى هذا الكلام أن الأحكام شيئان، إذا قلنا أحكام الصفات فالمراد شيئان: نسبة الصفة إلى متعلقها. نسبة الصفة إلى متعلقها، كيف نسبة الصفة إلى متعلقها؟ العلم ننسبه إلى المعلومات وهو كل شيء، والبصر ننسبه إلى المبصرات، والسمع إلى الأصوات، وهكذا. كما قلنا قبل، مثلا سمع الله هل يتعلق بالألوان؟ السمع هل يتعلق بالألوان؟ لا يتعلق بالألوان، السمع يتعلق بالأصوات. فلو قيل لك: هل الله يسمع هذا اللون الأحمر؟ تقول: هذا اللون لا يتعلق به، لا تتعلق به صفة السمع. اللون لا تتعلق به صفة السمع. إذن نسبة الصفة إلى متعلقها هذا يسمى حكما. فننسب العلم إلى كل شيء، لأن الله قال: إن الله بكل شيء عليم. وننسب السمع إلى الأصوات، وننسب البصر إلى المنصرات أو إلى الأشياء، وهكذا. واضح؟ وأن الثاني، الأمر الثاني هو الآثار. الأمر الثاني مما يدخل في الصفة، في حكم الصفة، هو الآثار. فنقول: أثر صفة السمع أن الله يسمع صوتي وصوتك وكل صوت، هذا هو الأثر. واضح؟ فلهذا قال، شوف في الحاشية قال: الأحكام نسبة الصفات إلى متعلقاتها، هذا الأول، بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا. هذا الثاني، هو رتبها جعلك كشيء واحد، وأنا فصلتهما لكي إذا قرأت في موضع آخر تجد من العلماء من يقول: أحكام الصفات المراد بها شيئان. فقد تقول: كيف هنا لم يذكر شيء، لم يذكر الشيئين؟ فالشيئان هما ما تضمنهما هذا السطر من كلامه. قال: فإذا كان الله ذا سمع فإن حكمه أنه يسمع الأصوات، وهكذا سائر الصفات. إذن شوف، هم يثبتون الأسماء ويثبتون الأحكام، يوافقون أهل السنة في إثبات الأحكام وفي إثبات الأسماء أيضا، ولكن يخالفونهم في إثبات الصفات. قال: فيقولون: عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة. الآن حي بلا حياة يا يونس، حي بلا حياة، هل معناها أن الله عز وجل ليس بحي؟ يعني أنهم يقولون أن الله ميت، هل هذا المراد؟ لا. ما المراد؟ نفي إيش؟ نفي الصفة فقط. فليس لله صفة اسمها الحياة، وأما حكمها وهو أنه حي سبحانه وتعالى ليس بميت، هذا لا ينفونه، هذا يثبتونه. واضح؟ طيب. قال: وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، كما هو باطل في الشرع. انتبه معي، ما الذي حمل المعتزلة على نفي الصفات؟ الذي حملهم على نفي الصفات أنهم قالوا: لو أثبتنا الصفات فهذه الصفات هل هي الله أو غير الله؟ قالوا: لا، هي غير الله. فما دام أنها غير الله وهي قديمة، إذن سنكون قد أثبتنا عدة آلهة، عدة قدماء. نقول: الله عز وجل قديم أزلي، هو الأول. طيب، لو أثبتنا له صفة اسمها العلم، هذه الصفة هي الله أو غير الله؟ قالوا: هي غير الله. مع أن هذه لفظة غير لفظة مجملة، تقدم معنا هذا ويأتينا إن شاء الله في الطحاوية تفصيله. المقصود أنهم يقولون: الصفة غير الموصوف، إذن لو أثبتنا لله صفة اسمها العلم فهناك شيء آخر الآن بجانب الله اسمه العلم، هذا إله ثاني. ولو أثبتنا صفة اسمها الحياة هذا إله ثالث. ولو أثبتنا شيء صفة اسمها السمع لله وهي قديمة، هذا إله رابع. إذن فإثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، يستلزم تعدد القدماء، تعدد القدماء أي تعدد الآلهة. طيب، ما الحل؟ الحل أننا نقول إن الله ذات لكنها مجردة عن الصفات، يوصف بالوجود المطلق فقط بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا نقول بأن ذات الله عز وجل موصوفة بكذا أو موصوفة بكذا، لا نقول هذا. طيب، لماذا؟ هروبا من القول بتعدد القدماء. فقال المؤلف: إثبات موصوف بلا صفة هذا شيء لا يدخل العقل، هذا محال في العقل. موصوف بلا صفة شيء ذات لا تستطيع أن تصفها بأي صفة. الآن هذه ذات، هل لها صفات؟ نعم، لا يمكن أن تكون بلا صفات. وهذه ذات لا يمكن أن تكون بلا صفات، وهذه ذات لا يمكن أن تكون بلا صفات. فهذه الذات وهذا العمود الذي أمامي، الجهاز، حق الجهاز هذا موصوف بأن له طولا وأن له عرضا وأن له ارتفاعا وأنه يلمس وأن له لونا، هذه كلها صفات. وقبل ذلك موصوف بأنه موجود، فمن صفاته الوجود، واضح؟ فكل موجود لا بد له من صفة. ولهذا منهم من المعتزلة من أثبت صفة الوجود خوفا من أن يقال الله غير موجود، فحاجهم أهل السنة وقالوا لهم: هذا الوجود ما دام أنه صفة، ما دام أنه صفة، إذا أثبتموها فقد أثبتتم صفة أخرى، فهذا يلزم منه تعدد القدماء. وإلا فقولوا بالقول الصحيح أنها صفة للذات ليست شيئا خارجا عن الذات، قولوا بأن الوجود هذا صفة للذات ولا يلزم من هذا التعدد. فنحن نرى في الشاهد، نرى في المخلوق أن المخلوق يكون واحدا وله صفات متعددة. فهذا المخلوق الذي أمامكم يتصف بالسمع، يتصف بالوجود والسمع والبصر والعلم، ويتصف بلون ويتصف بطول وعرض. فهل هذه الصفات معناها أن هذا المخلوق الموجود الواحد قد صار متعددا؟ لا، واضح. ولهذا قال: فإثبات موصوف بلا صفة هذا شيء محال في العقل. قال: فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل. إثبات ما للصفة للذات المجردة، المراد أن الصفة هذه يقال إنها للذات دون أن تكون صفة، فيقولون: السمع هذا صفة لذات الله عز وجل، بدون أن نقول إن له صفة اسمها الذات، فذاته هي العالمة، ذاته هي السامعة، ذاته هي الباصرة. هذا شيء أيضا محال في العقل، فلا يمكن، لا يعرف هذا، وليس عليه دليل أصلا في شرع حتى نقول إن ذات الله كلها هي السامعة وهي الباصرة وهي إلى آخره. واضح يا جماعة؟ قال: وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. فالله عز وجل كما تقدم معنا مثلا في صفة العلم أثبت لنفسه صفة اسمها العلم، فقال الله عز وجل مثلا: أنزله بعلمه. أنزله بعلمه، هل معناها أنزله بذاته؟ لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى. فدل هذا على أن له صفة اسمها العلم. وقال الله: إن الله هو الرزاق ذو القوة. ذو القوة أي صاحب القوة. إذن هذه الذات معبر عنها بذو، صاحب، لها صفة اسمها القوة، ذو القوة. لو كانت القوة هي يعني ذاته التي توصف بالقوة فقط دون أن يكون له صفة خاصة اسمها القوة لكان المعنى ذو الذات، ذو الذات، وهذا لا يصح. يعني هذا للتقريب فقط، للتقريب إلى الأذهان. إذن فمعنا فريقان يخالفان في هذا الأصل في إثبات الأسماء والصفات. طيب، معنا من يلفق فيثبت أشياء وينفي أشياء. قال رحمه الله: وأما الأشعرية ومن تبعهم، الأشعرية والماتريدية والكلابية، والكلابية هم الأصل، الكلابية هم الأصل. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويتبعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. فهم يثبتون هذه الصفات فقط، ومنهم من يزيد صفات أخرى يوصلونها إلى 12 أو إلى 20. لكن المشهور عن الأشاعرة إثبات هذه السبع الصفات، والما تريدية يزيدون صفة أخرى وهي التكوين، فيثبتون ثمان صفات. طيب، هذه الصفات لم يثبتها الأشاعرة لأن الأدلة الشرعية دلت عليها، وإنما أثبتوها لأن العقل بزعمهم دل عليها، العقل دل عليها، ومع ذلك لم يدل عليه العقل. إذن الأصل عندهم هو العقل، وإذا أوردوا أدلة شرعية فإنما يريدونها استئناسا، وإلا فالأصل عندهم هو العقل، الأصل هو العقل. فطبعا لهم طرق في إثبات هذه الصفات بالعقل، فمثلا يقولون الحياة دل خلق الله للمخلوقات على أنه موصوف للحياة، لأنه كيف يخلق وهو غير حي مثلا. وهكذا مثلا الإرادة، يقولون تخصيص الله عز وجل للأشياء، خصك أنت بالشكل الفلاني واللون الفلاني، وخص البقر بالشكل الفلاني واللون الفلاني، وخص الأشجار بالشكل الفلاني، هذا التخصيص دليل على أنه فعلها بإرادته، إذن فهو موصوف بالإرادة. وفي التدمرية مناقشة لهذه القضايا، يعني كيف نثبت بقية الصفات بطرق عقلية أولى من الطرق التي أثبتوا بها هذه الصفات. المقصود أنهم يثبتون هذه الصفات السبع، ومع هذا فهم يخالفون أهل السنة، كما أنهم خالفوهم في طريق إثباتها وهو العقل، فإنهم يخالفون في بعض أيضا المتعلقات التي لهذه الصفات. فمثلا السمع والبصر، تقدم معنا أن السمع والبصر عند الأشاعرة يعودان إلى صفة العلم، فلا يثبتون إلا صفة خاصة اسمها السمع، ولا صفة خاصة اسمها البصر، وإن كانوا بالنسبة لللفظ يقولون الله موصوف بالسمع موصوف بالبصر، ولكن إذا جئت تقول لهم ما هذا السمع ما هذا البصر، تجدهم يفسرونهما بالعلم. واضح؟ أيضا مثلا صفة الإرادة، هم يثبتون صفة الإرادة، ولكنهم يثبتون إرادة قديمة فقط، إذا إرادة أزلية. وأما أهل السنة فيثبتون إرادتين، إرادة أزلية فالله موصوف بها أزلا، وإرادة عند أن يريد خلق الشيء أو إحداث الشيء أو تكوين الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعند إرادة الشيء تحصل إرادة خاصة لله عز وجل، وتتجدد له الإرادة، تتجدد له الإرادة، وليس في هذا نقص في حق الله سبحانه، بل هذا مقتضى الكمال، فعال لما يريد. وهكذا مثلا بالنسبة لصفة الكلام، تقدم معنا أنهم يثبتون الكلام النفسي، وسيأتي أيضا زيادة بيان لذلك، يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، لكن يقولون الله موصوف بالكلام الذي هو الكلام النفسي، ففي نفس الله عز وجل كلام أزلي هو الذي نقول عنه صفة الكلام. وأما أنه يتكلم بحرف وصوت فلا، يتكلم متى شاء وكيف شاء فلا، هذا كله ينفون. وهذا القرآن الموجود الحروف والكلمات هذه مخلوقة، إنما الذي ليس بمخلوق هو كلام الله النفسي. إذن الشاهد الأشاعرة يثبتون سبع صفات في الجملة، ومع هذا إذا جئت إلى مناقشة في هذه الصفات تجد عندهم خللا كبيرا. قال ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبعة من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. نعم، ينفون بقية الصفات الخبرية وغير الخبرية. والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. نعم، فالقرآن والسنة لم يفرقا بين صفة وصفة، وهكذا إجماع الصحابة والقرون المفضلة على ذلك أيضا. طيب، قوله ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية، إن كان أراد الصفات الخبرية التي تقابل الصفات الذاتية، شوف في الحاشية، في الحاشية عندنا أن من صفات الله ما يسمى صفات خبرية، صفحة 45 و200، الحاشية الأولى والحاشية الثانية. ومن صفات الله الخبرية ما يعد ذاتيا ومنها ما يعد فعليا، يعني الصفات الخبرية تنقسم إلى الذاتية وإلى الفعلية. والصفات الخبرية هذه التي تعرف عن طريق الخبر، ثم منها أيضا ما يعرف عن طريق العقل، ومنها ما لا يمكن أن يعرف عن طريق العقل فطريقه هو السمع فقط. يأتينا هذا إن شاء الله في القواعد المثلى. طيب، انتهينا من هذا. إذن هذه أربع أصول ذكرها الشارح رحمه الله هنا تعليقا على الآيات السابقة جميعها. الأصل الأول أننا نؤمن بما دلت عليه الأدلة من الأسماء وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عن ذلك من الأفعال. والأصل الثاني أن صفات الله تنقسم إلى ذاتية وفعلية. والأصل الثالث أن الله موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص وعيب. والأصل الرابع أنه يجب الإيمان بجميع الصفات ولا يفرق بين صفة وصفة ولا بين نوع ونوع من الصفات. أسأل أو نقرأ ما بعده؟ ها، طيب سنقرأ لكن قبل هذا نسأل أو نكتفي؟ السؤال عند من؟ عندك يا وجدي. إذا قال أهل العلم إن إجماع الصحابة قائم على إثبات الصفات، من أين لنا هذا الإجماع؟ هل عرفنا كلام جميع الصحابة في هذا الباب؟ يعني أنه لم يأتي عنهم حرف واحد يخالف هذا المعتقد الذي قد دلت عليه الأدلة الصحيحة. هذا المراد بالإجماع، إذا قال العلماء أجمع الصحابة على كذا فمعنى كلام لبعضهم ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف للآخر المخالف. وأيضا فالأدلة ظاهرها يدل على إثبات الصفات، ثم لا يوجد لهم حرف واحد في نفي هذا الظاهر وفي بيان أنه غير مراد ونحن ذلك كما يقوله المخالفين، فدل هذا على أنهم يسيرون على هذا المعتقد. طيب سؤال ثاني، كيف تقول لا يعرف حرف فيه مثلا مخالفة وقد جاء عن بعض الصحابة تفسير لبعض الآيات على خلاف ما تفسرون به هذه الآيات؟ مثلا يوم يكشف عن ساق، هذا عند أبي طارق عندك يا معمر، يوم يكشف عن ساق جاء عن بعض السلف أنهم فسروا الساق بالشدة، يوم يكشف عن ساق قالوا يوم يكشف عن شدة، فما قالوا إن الساق هو ساق الله عز وجل كما تقول؟ ما وقفت عليه؟ طيب أنا أقول لكم موجود. نعم أنا أقول موجود، نعم الأثر هذا موجود، كيف تفعل؟ ها؟ يعني المسألة فيها خلاف، إذا مسألة الصفات فيها خلاف، اختلف الصحابة في إثبات الصفات هكذا ولا كيف؟ يعني تقصد ما دام خالفه الآخرون فالحجة بموافقة الدليل، كيف يا أبا عاصم؟ ها؟ خلاص ما عاد في كلام بعد أبي طارق ولا عاد قلب حجر. نعم يا أبا صقر. أحسن، هذا الخلاف في تفسير آية لا في مسألة صفة. فالذين قالوا من السلف يوم يكشف عن ساق أي عن شدة لا ينفون صفة الساق، لكن يقولون هذه الآية لا يستدل بها على هذا، ونفي الدليل أو نفي دلالة دليل معين لا تنفي المدلول. واضح؟ يعني الآن هذه الآية يقول لك أنا أقول إنها لا تدل على الصفة، لكن يثبت الصفة بالحديث، يثبت الصفة بالحديث. وهكذا مثلا ما جاء عن بعض السلف من تفسير قوله تعالى فثم وجه الله بأنه ليس المراد الوجه، يعني إنما قالوا ثم وجه الله أي جهة الله أي جهة القبلة، فهذا خلاف في التفسير ليس خلافا في إثبات الصفة، فهو يثبت الوجه لكن بدليل آخر. واضح؟ ومن هذا الباب مثلا ما جاء عن ابن خزيمة رحمه الله أنه أول حديث الصورة، لما أول حديث إن الله خلق آدم على صورته، فأهل السنة يقولون على صورته على صورة الرحمن عز وجل، وهو قال على صورة آدم هذا خطأ منه، لكن ليس معنى أنه يخالف في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب نواصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قبل هذا، في آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله بعد الآيات، وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، نبهنا شيخ الإسلام رحمه الله إلى سبيل الوصول إلى الحق، وهو تدبر القرآن مع إرادة الوصول إلى الحق. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه، فمن لم يتدبر القرآن لم يصل إلى الهدى، ومن تدبر القرآن لا يريد الوصول إلى الهدى لم يصل إلى الهدى. كأن يتدبر يريد الوصول إلى من يوافق عقيدته. فكثير من المخالفين يأتون بشبه تدل على استنباط قوي بزعمهم من القرآن، وهو فعلا تدبر، لكن تدبر للوصول إلى الهوى لا إلى الهدى، الوصول إلى ما يوافق أهواءهم. فشيخ الإسلام يقول: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. وقال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي لامية شيخ الإسلام: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني من يسأل لأجل الهداية. رزق الهدى من للهداية يسأل، أي يسأل لأجل الهداية. طيب، قال رحمه الله هنا الشرح: قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. نعم، فإذا كل ما جاء في القرآن في السنة يجب قبوله كما كالذي ورد في القرآن. قال: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأهل السنة إذا قالوا إن السنة هي الأصل الثاني، فليس هذا من باب أن السنة لا يرجع إليها إلا إذا لم نجد الحكم في القرآن، وإنما يريدون تقديم القرآن تأدبا معه، لأنه كلام الله، ولأنه وصل إلينا جميع ولأنه وصل إلينا جميعه عن طريق التواتر بخلاف السنة، فهم يؤخرون رتبة السنة في الذكر عن رتبة القرآن. وإلا فأنت ترجع إلى السنة ولو كان الحكم موجودا في القرآن عضبا له وتأييدا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا من الأحكام ما كان أو ما وجد في القرآن مجملا وجاءت السنة بتفصيله كما سيذكره. قال: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمفسرون يقولون إن الحكمة إذا وردت مقترنة بالكتاب فهي سنة، كما في هذه المواضع الثلاثة. ونستفيد منها أن السنة منزلة كالقرآن أيضا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالسنة منزلة كالقرآن، هي وحي من الله عز وجل. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يستدل أهل السنة بهذه الآية بأن لفظها عام، وإن كان سياقها متعلقا بالأخذ من الفيء وترك ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الفيء. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، قال وما آتاكم الرسول فخذوه، سياقها أي وما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تأخذوه. ولكن لعموم اللفظ يستدل أهل السنة بهذه الآية على الأخذ بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه طريقة صحيحة في التعامل مع الأدلة الشرعية. قال وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله الصحيح جواز هذا الاستعمال، أن يعطف لفظ الآل دون إعادة الجار، وأيضا أن يضاف إلى الضمير، ولكن الأكثر أن لا يضاف إلى الضمير وأن يعاد الجار، فيقال صلى الله عليه وعلى آله، هذا بإعادة الجار، أو صلى الله عليه وعلى صلى الله على محمد وعلى آل محمد. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن السنة مثل القرآن في الوحي، في كونها وحيا، والحديث صحيح تجد الكلام عليه في الحاشية. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. نعم، إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب العمل به واعتقاد ما يدل عليه، وأما كونه يفيد العلم فإذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وإذا لم تحتف به القرائن وكان آحاد فهذا فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، ولكنه مع هذا يجب العمل. قال فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، إذا جاء لفظ مجمل فصلته السنة، وإذا جاء لفظ مطلق قد تأتي السنة بتقييده، أو لفظ عام قد تأتي السنة بتخصيصه، وأمثلة ذلك تدرس في كتب الأصول. ولكن هنا يعني بعض الشراح يقول ينبغي أن تذكر أمثلة متعلقة بالعقيدة، مثلا الإيمان بالقدر، جاء ذكر القدر في القرآن لكن لم يأتي تفصيله في السنة، جاء مجملا فيأتي تفصيله في السنة. قال كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هنا عند كثير من المفسرين المراد به السنة، لأنه قال لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل إليهم هو القرآن، إذا قولوا قبل ذلك وأنزلنا إليك الذكر المراد به السنة، فالسنة تسمى ذكرى وهي منزلة أيضا، ولهذا يستدل بهذه الآية على بيان قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فيقال السنة أيضا محفوظة لأنها ذكر ولأنها منزلة، استدلالا بهذه الآية آية النحل. قال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. لا آية النحل هذه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، فهم يصرحون المعتزلة من باب أولى الفلاسفة يصرحون بأن حديث الآحاد لا يقبل في باب العقائد، لأن العقيدة إنما تكون بيقين وأحاديث الآحاد تفيد الظن، وتبعهم الزيدية والرافضة وهكذا أيضا من الأحزاب السياسية حزب التحرير، فحزب التحرير ممن يتبنى هذه العقيدة، عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة. قال: وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف، وهؤلاء هم متأخر الأشعرية. نعم، ومنهم من يتجرأ على بعض الأحاديث ويضعفها ولو كان صحيحة، لا سيما من المتأخرين المعاصرين كحديث الجارية مثلا، حديث أين الله، فقد كان متقدموهم لا يجرؤون على تضعيفه وإنما يتشاغلون بتأويله. وأما المتأخرون فإنهم منهم من يضعف، أعني من المعاصرين. قال: وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. الغزالي يقال بالتخفيف والتشديد، وبعض من يترجم للغزالي رحمه الله يذكر أن الأشهر هو التشديد الغزالي، لأن أباه وجده كانا يشتغلان بالغزل، ومن يقول الغزالي يقول نسبة إلى قرية تسمى غزالة ولد فيها، هذا ذكره بعضهم وأنكره آخرون. والغزالي والرازي عفى الله عنهما، نعم، من أكثر من يشتغل بتحريف الأحاديث النبوية لكي توافق معتقده، بل حتى في الآيات، لا سيما الرازي في تفسيره فإنه يأتي بالعجب. والرازي يعد أحد كبار منظري الأشاعرة والمنتصرين لمذهبه، ولهذا اشتغل شيخ الإسلام كثيرا بالرد عليه، وكثير من كتب شيخ الإسلام الكبار في الرد على الرازي كدرء تعارض العقل والنقل، فهو في الرد على الرازي في الأصل، وكذلك بيان تلبيس الجهمية هو في الرد على الفخر الرازي غفر الله له. ولكن الغزالي والرازي في آخر أمرهما رجعا إلى مذهب السلف في الجملة، وأما كتبهم فهي مليئة بالبلايا والآفات، إلا أنهم ندموا في آخر أعمارهم، ندموا على الاشتغال بعلم الكلام، هم والجويني، وفي الحاشية تجد فائدة ذكرها عن الشوكاني أن الجويني والغزالية والرازية هم الذين وسعوا دائرة التأويل وطولوا ذيوله، وقد رجعوا آخرا إلى مذهب السلف كما عرفت، قال: فلله الحمد كما هو له آل. هذا كلام الشوكاني، والشوكاني نفسه رحمه الله ممن كان له وقوع في التأويل، ثم رجع في آخر كلامه في آخر حياته إلى مذهب السلف في الجملة، ولكن تفسيره يسير فيه على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. قال: قوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. نعم، وقوله ما وصفه به أعلم الخلق بربه، هذا بيان لوجه كوننا نقبل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكون هذا هو الطريق الصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، وكما تقدم في أول الكتاب فهو أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم. وقول أيضا وبما يجب له، أعلم الخلق بربه وبما يجب له، أي من صفات الكمال. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان الذي آمنا به فيما يتعلق بالآيات، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. وقول المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه من الأحاديث الصحاح، المراد بالصحاح الثابتة، ليس المراد بالصحاح ما يقابل الحسنة، وإنما المراد الثابتة، سواء كانت صحيحة أم حسنة. ولهذا سيأتي ويذكر بعض الأحاديث ويقول هذا حديث حسن. وقول التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول فيه بيان أن العبرة بما يقوله أهل العلم بالحديث وأهل المعرفة بالحديث، ولا عبرة بكلام غيره، فإنما يرجع في كل فن إلى أهله. فكما أننا في الطب نرجع إلى أهل الطب، وفي الفقه نرجع إلى أهل الفقه، فكذلك في الحكم على الأحاديث نرجع إلى أهل الحديث. وينبه هنا أيضا إلى ما ننبه عليه كثيرا من أن هذا فيه إشارة إلى أن ما تلقاه العلماء بالقبول من الأحاديث في باب العقيدة فينبغي أن يتلقى كذلك وإن كان في إسناده ضعف، فإن العلماء كما يعرفون ما يخطئ فيه الثقة فإنهم يعرفون ما يحفظه الضعيف. فإذا توارد العلماء على تصحيح حديث من الأحاديث وقبوله فيجب على طالب العلم أن يقبله وإن كان ظاهر إسناده الضعف، لأنهم يعرفون هذا أكثر منا، لا يخفى عليهم ذلك حتى يأتي المتأخرون للحكم عليه بالضعف. وقد كان السلف يتواردون على الاحتجاج به على الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.